السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وتسعد أفئدتنا بذلك. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا كل من دعا لنا بدعوة صالحة وفقه الله، للمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شرفنا والله. كنت عايز أسأل عن حضرتك على شهر رجب. تفضل. بتاعت تفتح بس لو كان بإجازة سعت عن السماوات السبع والأراضين السبع، هل مثلا النجوم والمجرات المكتشفة حديثا ده؟ نعم. بتقول إيه؟ عفوا، الأولى ولا بتقول إيه؟ مش فاهم. النجوم والمجرات المكتشفة حديثا ده ضمن السماء الأولى، بتاعت كلمة بإجازة عن السماوات السبع والأراضين السبع. والله ما أعلم منها إلا كما قال الله تعالى وفي حديث الرسول في رحلة المعراج، ما يفيد أن كل سماء لا خازن، بس الذي أعرفه هذا. أنا عايز أسأل عن نجوم المجرات المكتشفة حديثا، ده من السماء الأولى ولا ديت موزعة على سبع سماوات؟ لا، السماء الأولى لا يمكن أن أحد يصعد إليها إلا الخازن، السادن الخازن. الله أعلم. تمام. السلام عليكم. مرحبا يا ابنتنا يمنى وابنتنا سلمى، وفقكم الله أينما كنتما. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ تفضل. كل سنه وانت بخير شوفا. وانت بصحه وعافيه وايمان. انا علمت ان الغسل ان الواحد عمل بدل انه بالماء يعتبر غسل، يعني هل يلزم الاستنشاق والمضمضه؟ لا يلزم، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما راى رجلا معتزلا القوم قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فأتي النبي بزنوب من ماء فقال: خذه فأفرغه على نفسك. نعم. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. جزاك الله كل خير وكل عام وأنتم بخير. وجزاك الله مثله وأنت طيب. سؤال حضرتك، انا امبارح صليت صلاه العيد مباشره من ركعتين وطلعت وتحت الخروف من غير ما احط من الخطبه او اثناء توجيه الخطبه. لا، يعني خرجت وذبحت قبل الخطبه؟ بعد الصلاه قبل الخطبه؟ بعد الصلاه قبل الخطبه. لا اشكال عليك. اثناء الخطبه بالضبط يعني. لا اشكال عليك، لا تسريب عليك. جزاك الله خير. بالنسبه لعلاج التقسيم الاضحيه، هل على الأمر فيها واسع، على ما تيسر لك. أنا قلت لك على ما تيسر لك يا حبيبي. الله يغفر لي ولك. جزاك الله خير. مرحبا بابنتنا أسماء، سلمك الله وردك سالمة غانمة مع أخواتك أمي. قل أنا لا أستعمل الفلوس الربوية، ليجوز نشتري بها مروحة للمدرسة، مروحة للمدرسة لا بأس، ورقة تصل المدرسة لا بأس، لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبد بخير. وأنت طيب الله يسلمك. تفضل. انا مهندس، انا مهندس. طيب، وفي مجالي بيكون في مواد علميه بنشتريها ومواد يعني مواد لشغلنا يعني عامه، وكورسات بنشتريها وحاجات من الحاجات دي. هل ليا الحق في اني انشرها ببلاش بدون منفعه لغيري يستفيد منها، حتى لو ده مثلا وقع لي ضرر ان الناس اللي كانت بتروح تشتري الكورسات دي او المواد دي انها مش هتروح تشتريها بقى، هتاخدها ببلاش؟ هل ده في مشكله؟ في ضرر على احد وليس هناك ضرر على احد. الضرر ان الناس مش هتروح تشتريها، هي هتاخدها ببلاش. لا يعني المؤلف انت رحت عند شخص اشتري الكورس ده تمام واستفدت منه، بس الكورس ده ممكن يبقى غالي على حد. هل الذي اخذت عنده انت الكورس هذا اشترط عليك شروطا؟ ما اشترطش. خلاص الامر واسع. والله يعني أنا يعني أقترح أنك إذا كنت يعني تنشر لغيرك سيلزمك استئذان. طب الناس دي بتبقى مثلا يعني من غرب، يعني مش من غرب، محارب وعايزين المكسب وخلاص، محاربون للإسلام. يعني أنا مقتدر أن أنا أشتري كورس ده ب 500 دولار، يعني مش مقتدر. إذا كانوا محاربون للإسلام يجوز. يجوز لو مش مسلم، لو محارب الله يحفظك. سؤال. يقول علي دين وما عفوا وانتم بخير وعافية. علي دين ومات من أدين له بذلك المال صاحب الدين، أتصدق بالمال أم أرجعه لأولاده؟ ترجعه لأولاده، لزاما أن ترجعه للورثة المستحقين. وما الوارث الآن؟ قال علماء كبار مشهود لهم قالوا إن أمر النبي بوفاء اللحية للندب وليس الوجوب. الأخ القائل هذا من هم العلماء المشهود لهم من الأولين؟ من هو صاحب المذهب الذي قال بهذا؟ انتبه لما تقول. من صاحب المذهب؟ الشافعي، أبو حنيفة، أحمد، مالك، من هو صاحب هذا الكلام؟ من تأتي علماء معاصرين مهزومين من دول الغرب ويستحيون من إظهار شعائر دينهم، فلا نعتمد قولهم. قول الرسول فوق كل قول أولا وأخيرا. هل يجوز للمسلم العمل في إنجلترا رغم أنه لا يستطيع غض البصر؟ إذا لا تستطيع غض البصر لا تدع في مكان أن تضعف فيه. الدين أولى من الدنيا والآخرة خير وأبقى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانت طيب الله يغفر لي ولك. انما حكم التسبيح الالكترونية لا مانع منها لضبط الاعداد التي حث عليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فالنبي امر ب33 تسبيحا و33 تحميدا و33 تكبيرا. لنفسه لا إشكال، لكن يبث في الناس إلا المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو مثلا مع نفسه كل صلاة. قلت لك لا بأس بذلك ما لم يسن ذلك سنة في الناس، فلا تسن إلا السنن التي سنها النبي عليه الصلاة. أما لنفسك إذا قلت سأسبح 1000 مرة، سأقول لا إله إلا الله 100 مرة، ما في عندنا مشكلة، لكن تفعلها كأنها منسوبة إلى النبي. لا خذ بالأحوط لدينك، خذ بالذي دل عليه الدليل، فإن لم ترى الدليل واضحا لديك اسمع كلامي بس الأول. إذا وجد دليل فلا تقدم بين يدي الله ورسوله. إذا لم يوجد دليل خذ الأحوط لك في دينك. ما فيكم. جزاك الله خير يا أحمد بدر. حكم تأخير الأطفال المميزين عن الصف الأول في الصلاة. نعم النبي عليه السلام يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك يا شيخ دلوقتي في ست راجل قال لها يعني هنشغل فلوس وكده، فقال لها خلينا الفلوس وتاخد الوقت بأمر ما ياخد الفلوس، وقال لها في 3 شهور هديك الوقت اللي خلص 3 جنيه. هل ده حرام أو حلال؟ هل هذه الفلوس تحت حساب إلى أن يصفي في نهاية السنة؟ لا بأس بهذا. إذا قال سأعطيك كل شهر مبلغ معين تمشين به أيا كان، كل شهر شهرين ثلاث تمشين بها أمورك، وفي آخر العام أصفي. لو لك أخذت عليك ده، لو لك أخذت أنا لو جيت هديك، بس الناس لو عايزة أخذ منك يعني ما أكيد لو على يأخذ منها. آه. إذا كان دين ويمين لا بأس. طب حتى في البنك فتح والحلال حتى في فلوس ولا؟ كل البنوك شأنها واحد. يعني حرام. كل البنوك شأنها واحد. أجبتك. نعم. ربنا يبارك فيك. وياك وياك. عند المبيت بمزدلفة قبل الفجر بساعة إلا ربع أجبرتنا الحملة على المغادرة إلى منى، وقالوا إن وزارة الحج أمرتهم بذلك، هل علينا شيء؟ ليس عليكم شيء، لعل معكم ضعفة والمرافق للضعفة يأخذ حكمهم، لكن كان بإمكانك أنت أن تبقى وتتخلف عن الحملة فهو حسن. ما السنة عفواً؟ ما السنة في التكبير بعد السلام من الصلوات في أيام التشريق؟ هي إطباق العلماء على ذلك، إطباق العلماء على مشروعية التكبير بعد الصلوات المكتوبات لقول الله تعالى اذكروا الله في أيام معدودات. أنا عن استدلال الذي أفهمه أن ابن عباس قال كنت أعرف صلاة النبي انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير إذا انصرفوا من الصلاة، وقال إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما أفهم أن ابن عباس نقل ذلك عن الرسول في منن، وإن لم ينص في الحديث على ذلك، لكن إن ابن عباس كان من المستضعفين ولم يهاجر، فهذا الذي أجنح إليه وأختاره أن ذلك كان بمنن، ومن ثم يكون دليلا على رفع الصوت بالذكر أيام التشريق في أيام التشريق ورفع صوت بذلك بعد الصلوات، ويوافق الإجماع حينئذ، إجماع المنعقد على استحباب التكبير بعد الصلوات في أيام التشريق، ولا أعلم خلافا إلا عند من لا يعتد بخلافهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم انت بخير وكل عام وانت يا رب العالمين. وانت طيب الله يسلمك. طيب حضرتك يا عزيزتك، اعمال الاعمال الصالحة المتابعة في الجراح، هل تقدر تكلم؟ نعم. الاعمال الصالحة المتابعة في الجراح. الاعمال الصالحة؟ الصلاة، الصيام، هل تقدر؟ الاعمال الصالحة من شخص يعني شخص يعمل أعمالا صالحة ومع ذلك يقطع رحمه، قطع الرحم في ميزان السيئات والأعمال الصالحة في ميزان الحسنات. لا لا ليس في نص أنها لا تقبل. طب الدعاء كذلك يعني تنتهي من وانا الكبيرة ولا برضو ها؟ الدعاء ما الدعاء؟ قد يمنع الظلم يعني قطع الرحم يعني من نوع الإجابة؟ قد يكون وقد لا يكون، الأمر لله. يعني فيش نفس ثابت في الأمر ده؟ لا يعني نفس ثابت صريحا. أمومات لا بأس، بقول لك لماذا تختفي القطط يوم النحر؟ ما تتبعت هذا، ما تتبعت القطط في هذا اليوم. بعد رمي جمرة العقبة الكبرى ذهب إلى الحرم، ذهبت إلى الحرم وطفت طواف الإفاضة وسعيت سعي الحج الثامنة صباحا، لم استطع أن أحلق إلا بعد رمي العقبة والذبح. هل علينا من شيء؟ ليس عليكم شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. قال قائل حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. نحرت قبل أن أرمي، أرمي ولا حرج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ، مثل السؤالين الأول، أن لو الإمام باهي قاعد يبكي للصلاة ورفع قدميه وردهم، بعد تالي قاعد من الصلاة وبعد تالي رفع مرة ثانية قدميه وردهم، هل هذه حركة يسيرة؟ في السجود أو قائم؟ قائم. الصلاة صحيحة، يعني يبكي وبعد رفع رجلا ووضع ثانية، لا تبطل الصلاة بذلك. ارفعها الزوجة. نعم. ارفعها الاثنين قلت له. ارفع الاثنين يطير في الهواء يعني مع بعض، كيف يعني؟ رفع هذه مرة وهذه مرة. ايه كده. لا ما في الصلاة صحيحة. صلاة الوتر ما هي؟ هي واجبة رسولنا، واللي قال واجبة، هل يعتبر أنها كأنها دارك صلاة؟ لا لا، ليست بواجبة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وتم ركوعهن وسجودهن كان له عهد من ضلال يدخل الجنة. في الحديث الآخر خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. وفيك يا ربي. ربنا يبارك فيك. يا رب. والله ما بقتش الأموال اللي تطلع الفايدة اللي تطلع برا البنك. أيوه. في واحد معرفة عليه بيجري، هو صديقي. قال لي ينفع إن أنا أديله الدين ده ويترد ليا من الفلوس اللي تطلع فايدة ولا لا؟ لا. تخرجها القرن لا تربطك بهم قرابة. هو صاحبي مش شريك. لا تعود عليك فائدة، ستعود عليك الفائدة من الربا الآن. طيب اللي هي النقط اللي بتطلع من الاستخدام مثلا خط الموبايل اللي هو بيقول لك مثلا ليه 50 نقطة 50 جنيه. ما فيها مشكلة. ما فيها مشكلة. طب حتى لو للبنك عن طريق الفيزا كارد؟ يعني مش فاهم يعني البنك. يعني البنك بيقول لو استخدمت الفيزا ديت لك مثلا النقط ديت ممكن تغيرها بفلوس. لا امهلني حتى اراجع قصة الفيز والنقاط فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. نعم حضرتك بخير. وانت طيب. نعم. دلوقتي في شخصين، مؤجر ومستأجر. المؤجر يعني رفع الإيجار شويه على المستأجر، فالمستأجر قال له خلاص انا همشي ولكن يشيل نص التوقيت. هذا الكلام كان شفهيا تمام، فاتفق معاه قال له ما فيش مشاكل، ولكن بعد ذلك قال له لا انا همشي بمطلق العقد اللي بيني وبينك، انا مش هشيل نص من التوضيح. فهل جائز ان هو يشيل نسبه التوضيح ولا لا؟ حتى ما اتفقوا. ما هو العقد هو المؤمنون عند شروطهم. يعني أنا أرى أن المسألة تنظر عن قرب، يعني في تناقضات الآن. التناقض الأول أن العقد كتبت فيه قيمة إيجارية أقل من الحقيقة. أيوة كتب مثلا يا شيخ والجزئية الثانية أنهم اتفقا للتخارج على أن يتحمل نصف. وفي طرف مظلوم، وهل مدة العقد انتهت أم ما زالت؟ لا ما زالت. طيب، إذا من حق المستأجر أن يبقى تابعا للعقد الأول اللي هو اللي مش متوفق، لأن اللي متوفق بقى اللي مش متوفق ب15، فهم الوقت قالوا أنا خلاص معي تقدر أدفع، واللي كتوب مش مستحمل ولا بكتر ده ماشي، أما إنه خلاص يمشي قالوا بس شيل معايا نص من التوظيف، فأما إنه ماشي قاعدة ودية ما بين الطرفين قالوا ماشي، وبعد كده قالوا لا خلاص يتمسك بالعقد الموثق. يتمسك بالعقد الموثق انه يطلع له 1000 جنيه. اي نعم. حتى ياخذ حقه في التشطيب. ايوه حتى بس كده، انما لا ياثم على ذلك شيء. ان شاء الله ما ياثم، لكن لان في عقدين دلوقتي، عقد موثق وعقد غير موثق. احنا سنتحاكم الى العقد الموثق. نعم. لان هذا الذي يتحاكم اليه في المحاكم. نعم. وهو الذي يقدم للقضاء وتبنى عليه الاحكام. لأن العرف حتى يقتضي أن التشطيب يتحمل فيه، العرف يقتضي ذلك. تحاكم العقد المسويك. زوجته تعطر الأطفال قبل الخروج لتخرج معه، فليجوز تعطر الأطفال في هذه الحالة إذا كانت تعطر ليست بالفياحة روحانا شديدا فلا بأس. يقول أن يجوز أن أخرج خارج حد الحرم ثم بعد أرجع لمكة الجلوس بها بعض الأيام غير مسموح في دخول الحرم مرة ثانية خلال الأيام القادمة، من لابد أن أخرج خارج مكة. لحظة، أرجع لمكة للجلوس بها بعض الأيام، هو يخرج خارج حد الحرم، يصل الشميسي خارج الحرم أو يصل عرفات ويرجع ثاني، يجوز والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كل عام وانتم بخير. وانت طيب الله يحفظك. شايف انا بسأل بس عن شغل كان الاجتماعي. في بنود ربوية بس عشان. طيب انا دلوقتي يعني كنت عارف ان فيها بنود ربوية وقدمت واتقبلت. كنت جاهل معذور بجهلك، استمر، انت معذور بجهلك الان، فما فعلته اثناء جهلك لا تؤخذ عليه. السلام عليكم. نعم. انا في ايدي ان انا مثلا اسحب المبلغ اللي انا قدمته قبل ما اصدر العقد، لسه ما اخدش العقد. والله لو بامكانك البعد واسلم للدين. السلام عليكم. اكل القطط لا تجوز، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن كل ذي نخل، كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. بعدين يا رب عفوك، انت بتاكل قطط في بلادكم ولا سؤال فضولي ولا ايه؟ مش فاهم. زوج ترك وصية أخيه، وصية عند أخيه، يدير مصنعه بعد وفاته بنسبة من الأرباح، بعد سنوات يصبح شريكا، لا يصبح شريكا ولا تنفذ هذه الوصية، لأن المال مال وارث، المال مال وارث، والورث هم الذين يتصرفون، لأن المال مالهم. امرأة كبيرة تلبس حفاضة، من الصعب تغييره في الفجر من أجل أن تصلي، هل صلاتها صحيحة؟ إذا كانت عاجزة عن تغييرها تصلي على ما هي عليه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله. أريد أن أستفسر عن شيء، الكذب يجوز خوفا من الرياء في العمل؟ يعني مثلا أنا لا لا لا لا يجوز الكذب خوفا من الرياء. أقول لك أنت صائم ولا مش صائم؟ تقول أنا غير صائم وأنت صائم خوفا من الرياء، لا يجوز. لا يجوز. أيوه. وأتحرى صدق، قال صلى الله عليه وسلم: ولا زال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله الصديق، فاحرص على ذلك. طب أنا يعني إذا فعلت التدخين على الدكتور مثلا يقول مثلا تطلعت كذا أو فعلت كذا، فأنا لما ممكن تعتذر وقل اعتذر عن الجواب، عادي جدا، قل اعتذر عن إجابتك بس. بس. تقول زوجها مات وترك معاشا وتجارة مؤجلة تسدد على أقساط، هل يجوز أن نأخذ من هذا المال احتياجات الطعام والشراب والعلاج لعدم كفاية المعاش، أم أخذ من نصيبي الذي يخصني؟ لا، تأخذي من نصيبك الذي يخصك، أما المال وارث ليس بمال الزوج الآن ولا مالك، تلك جزء تأخذيه. هل التبليغ صوفية مغالين؟ التبليغ أشكال وأنواع، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم القريبون من السنة المحبون لا ومنهم دون ذلك، لكن كجماعة من الجماعات أنصحك لا ترتبط بأية جماعة، المسلمون كلهم إخوة لك، كل أهل الإسلام إخوة لك، ومن قال لك غير ذلك فلا تتبعه، المسلمون كلهم إخوة لي، ولا تنضم الجماعة، أنا رجل مسلم متأخي مع كل المسلمين. أقدم قول الله وقول رسوله على كل قول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا. وفيك بارك الله سلمك. لسمحت الشيخ انت حاجة سؤال. سلم. هل لو انا مثلا هختسل سواء غسل الجنابة او غسل يوم الجمعة هل ده يغني عن الوضوء تماما ولا لازم؟ لا يغني عن الوضوء، قال عبد الله بن عمر، واي وضوء اكمل من الغسل. وايضا نبي لما رأى رجلا معتزلا الجماعة لم يصلي قال ما لك معتزل الجماعة؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء، فلما أتي النبي بماء قال خذ هذا الدلو فافرغه على نفسك، ولم أمره بالوضوء، فتستباح الصلاة بالغسل. بارك الله فيك. حتى بدون أن أنوي يا شيخ؟ لا، إن هي الأعمال بالنيات عموما، غسل التبرد يختلف عن غسل رفع الجنابة، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. لا أقصد سواء أنا كده كده أنا داخل ده تنوي أنك تغتسل غسل جمعة مثلا دخل فيه وضوء. نعم يا سلام. لكن غسل التبرد وياك. مرحبا بنتنا هاجر، بارك الله فيك يا هاجر. السلام عليكم. السلام عليكم. أفضل من ألو ألو، هذه بدنا في المذاهب الخلاص، ما عاد عندنا ألو. عندنا تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تحية الإسلام. الله يبارك فيك، تفضل، كونوا مسلمين، شهروا بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. 10 حسنات لك. أنا شغال في التجارة. هانك الله. وحاصرتني الديون منذ 7 سنوات. وإيه؟ حاصرتني الديون. حاصرتك الديون منذ 7 سنوات. ولم أقدر على سدادها حتى اليوم. أيوه. وربنت بالذات كل عام. أيوه. وأنا أريد أن أسافر، ولكن السفر هيخليني أبعد 3-4 سنين، أقدم إن أنا أسدد ديوني وأرجع، لأن المجال التجارة اللي أنا شغال فيها مفيش سبب واحد إن أنا أكسب، بس بيبقى في خسائر. خلاص، إذا كنت ستبعد تنتشر في الأرض ابتغاء فضل الله لسداد الديون لا مانع. لا إثم علي. لا إثم عليك إن شاء الله. هل الطلاق عندما يحلف يقع عندما يحلف الزوج بالطلاق ثم يرجع الحلف بالطلاق وينفذه؟ اختاروا القول بأن لا يكفر كفارة يمين. وأنت بخير الشيخ إبراهيم بن سعيد، نفع الله بك الإسلام والمسلمين وجعلك منارة خير للإسلام والمسلمين. حكم عشاء الميت، يعني يرسلون عشاء إلى الميت، أو ما الصورة عندكم؟ وضح لي الأولى والأتباع أن نصنع للميت طعاما لأنهم منشغلون. بارك الله فيك يا ابنتنا هدى وسلمك الله. هل يتعلم الطب النفسي من طالب العلم أقرب إلى أن يكون عالما لأنه أفضل طلاب العلم هو طبيب؟ تعلم العلم من أهل الاختصاص به. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الشيخ مصطفى. تفضل. أنا دلوقتي في الأضحية كنت أنا متفق مع أخ بيكلمنا في وردنا وفسنا كل سنة، فنبيت عليه في كل سنة بردنا عليه من الأضحية كل كثرة سنتين وكده، فلما جابوني الأضحية أنا شكيت فيها، فأكدت عليه أنا لأ، هي كثرة عنده وهي هي مرسية عنده وهي كثرة سنتين، فلما ذبحناها برضو عشان التأكيد أكثر رحت لسنانها، فأخذت سنانها ورحت الآن الخبرة شوية في الموضوع السنان وكده، فناس قالوني لا دي مش كثرة سنتين. أنا أسألك سؤالا، الرجل الجازر هذا الأول أو التاجر الأول دين على دين على لا دين دين أمين يعني أمين. خلاص لا تتبع لا تتبع المشاكل لأن الجزارين يطعن بعضهم في بعض هو اسمه على نفسه إن كان غشك اسمه على نفسه وأنت إن شاء الله أمرك مقبول خلاص يكفي يكفي ما أنت كده أنت متنطع أنت أنت رجل متنطع أنت رجل متنطع ويسيرك على هذا النهج سيتعبك في حياتك يتعب أهل بيتك معك انتبه لنفسك لا تظلم الناس الرجل جازر أمين أو تاجر أمين وأنت تثق فيه سنويا وأقسم لك بالله العظيم ومع ذلك تصر وتذهب للتجار الذين يطعن بعضهم في بعض أنا بسأل سؤال هل هذه الأضحية أن تكسر سنين ولا بتعدي عدد السنين لا هو النبي قال لا أن تكسر السنتين الأولانيين ولا أن تعدي السنتين كوقت بس ده اللي بسأل فيه طيب خلص بقى طيب كفاية كده كفاية اسمر علينا الرسول قال لا تذبحوا إلا مسنة ده الحديث هو الحديث هذا المسنة علامة على أنها مسنة سنتين بس مش مشكلة هنفرض أنها مثلا بلغت مسنة ومضى على أنها مسنة سنة وسقطت أسنانها لأي تعلة تنفع لأنها مسنة سرجل أمين وأقسم لك بالله وأنت تذبح معه سنويا فتتنطع وتجري على هذا التاجر وهذا التاجر والتجار يطعن بعضهم في بعض يعني فخلاص اسمه على نفسه بالله لا تسلك هذا المسلك مع أهل بيتك الله يصبرهم عليك سمعني. يقول الشراء السيارة وليس معملك طرحت على وليدي أن يشتري السيارة من المعرض وتستمناك منه وانقل من المعرض إلى البيت وبعد ذلك السيارة منه بالتقسيط وأزيد على ثمنها 15 لا يجوز ذلك سواء مع أبيك أو مع غيرك ربا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير وأنت وأنت وأنت بارك الله فيك والسلام عليكم السلام عليكم تفضل خديجة الشيخ أحسن الله إليكم عليكم حديث قرافة في مسند الإمام أحمد أريد أن نتحقق من سندها وصحتها والله ما أذكر الآن اذكر لي السند لعلي أعرف بعض رجال الإسناد اذكر السند والمتن بسرعة لا هذا محتاج لنا أوراق خلاص اكتب واتبه معلول ولا صح ولا صح ومعارض بأحاديث الكفاءة في النكاح هل سيدنا إدريس نوبي ها هل سيدنا إدريس نوبي أو لقمان نبي نوبي نودي نوبي نوبي نوبة نوبي من بلاك النوبة من أقصى الصعيد مصري أسوان يعني والله ما أعرف ما رأيته ولا علمت بلده لكن صدقت بما قال الله عنه في القرآن والله ما قال إنه نوبي أو مصري أو سوداني أو ما أخبر الله بذلك جزاك الله خير وإياك أنت كنت تسأل أسئلة نافعة من قبل لكن الزارة العصبية أيضا ستسحبك لأنك نوبي على أحد التفاسير على كل أنا أقول لك خيرا ما هو إدريس لا أعلم شيء لكن في محدث من المحدثين اسمه يزيد ابن أبي حبيب يزيد ابن أبي حبيب هو المحدث الوحيد السوداني أهل مصر نزعوا فيه وقال له إنه نوبي يزيد ابن أبي حبيب عالم من رجال أسانيد البخاري معروف بارك الله فيك وإياك وإياك أطل الله أمرك في طاعته رجل دفع الشقة للسيارة خلاص انتهى الأمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير يا شيخ وأنت طيب وبخير وعافية ربنا يحفظك ويبارك لك عمرك وياك أنا عندي صحة صفحة على الفيسبوك ببيع فيها جراب للدركسيون بتاع للخياطة، تمام؟ جراب بيركب على الطرف بتاعت عربية للحماية، تمام؟ ماشي. وفي واحد بيبيع نفس الحاجة بالضبط، واحنا الاثنين بنعمل على الفيسبوك، يعني ده حد بيبيع غيري، تمام؟ ايه. هل يجوز ان الناس اللي بتبعت هو بيحط صورة بيحط على صفحته وانا بحط صورة على صفحتي، تمام؟ وبنعمل اعلانات على الفيسبوك ممولة. هل دلوقتي لو انا دخلت عند الناس اللي بتعلق على صفحته هو يبقى كده بيع على بيع اخي ولا لا يجوز؟ هل يجوز ولا لا يجوز؟ يعني ماذا يقولون على صفحته؟ هل تم بينهم وبينه بيع على الصفحة؟ لا يعني يسألون عن الأسعار، يسألون عن استفسارات عن المنتج. وهو يفعل ذلك بك؟ لا أعلم، لا أدري. هذا الكلام مباح للجميع. النت هذا كلام مباح للجميع. أنا أخش أدخل على نفس الناس اللي لسه بتستفسر وأقول لهم والله أنا عندي الخدمة مثلا بكذا أو يعني. ماشي، عرف يسمح بذلك، عرف الأسواق يسمح بذلك أو لا يسمح؟ يسمح أعتقد. والله عشان الإنترنت أصلا مش هروح محله يعني. هو النت لسه النت اللي نعقد بيه بيع ولا شراء. نعم. الله يسلمك. أقول يا ستير الأصح أم يا ساتر؟ لا هذا ولا ذاك. ورواية أن الله حين ستير لا تصح. مرحبا بك يا شيخ إبراهيم بن رفعت، حفظك الله إنما كنت وفقك. حكم خلط سلعة بجودتين مختلفتين وبيعها بثمن وسط بين الثمنين لا بد من البيان. يعني في لبن بقري ولبن جمسي، هذا لبن بقر وهذا لبن جاموس. لبن الجاموس أغلى من لبن البقر مثلا، هذا الجاموس بعشر جنيهات، البقري بثمان جنيهات، فيريد أن يخلطهم ويبيعهم بتسع جنيهات. لا بد أن تبين، لأن وأنا أشتري أحب أن أشرب لبن جمسي، أحبنا، فأنت تبيع لي لبن مخلوط ونسبة الخلط كما أيضا تبينها، قل نصف بقري ونصف جمسي وبتسع جنيه مثلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليك يا شيخ، وبارك الله فيك. وبارك الله فيك وعليك وسلمنا وياك. أريد حد يا شيخ للصوص القهري يعني. تعاود بالله مش تراجيم ولا تسترسل، وضع ربك هو القادر على أن يصرفه عنك. السلام عليكم. رجل أرسل رسالة لزوجتي قيلا فيها أنت طالق، هل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق، إذا أقر أنه أرسل الرسالة يقع الطلاق. بارك الله فيك. يقول أم وليد، يا أم وليد لا تتكلم بغير علم، لفظ ستير حديث فيها ضعيف، إن الله حي ستير ضعيف ضعيف ضعيف معلول. أعرف أنك مقلدة في التحسين لكن الحديث معلول. هل هذا القوس على أطفال أحباب الله؟ لا أعلم له صحة ولا سندا، ولا أعلم حديثا عن رسول الله بهذا اللفظ. إنما أحباب الله المطيعون لله هم أولياؤه، كل مؤمن تقي ولله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قل إن كنتم تحبون الله إن فاتبعوني يحببكم الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الله الرحمن ودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره، تفضل. الله يكرمك، الله يكرمك. أما أنا والله يعني سألت بالنسبة للصلاة في المسجد، يعني لو في شخص مثلا كبر في نفسه أو جاسه أو كذا، فبدأ يخرج عنه كلام سيء وإشاعات وما إلى ذلك، يعني فمن يسبب له حرج شديد وسخرية يعني وألام في نفسه شديدة، فهل يسمح له بالصلاة في المسجد؟ هل يسمح له بالصلاة في المنزل؟ لا. نعم. لا، يتحمل لوجه الله، يتحمل لوجه الله ويرضى عن الجاهلين. طيب وبالنسبة للمنظمة منه يعني كفر الزاي، استغفر الله والله للذنب والزلاة غفاره. نسأل الله أن يمكن أن ينفعك بعلمك يا مولانا، بارك الله يا رب وإياكم وإياكم وإياكم، الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. واحد يسأل عن ترك الصلاة. سؤال عبد الرحمن. السلام عليكم. نعم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عايز أرد يا مولانا على الناس اللي بتقول إنها لا ما بتهجرش بالجهل وهو مشرك قبل إقامة الحجة. طيب ما ترد عليهم إيه نشوف؟ بقول إزاي نعمل كفر قبل ما نقوم على الحجة؟ والله اسألهم كده اسألهم. الحمد لله وردنا الأدلة على هذا بكثير جدا بكثرة. تكلمنا عن هذه المسألة مسألة العذر بالجهل بكثرة وأوردت الأدلة وكثيرا من الأدلة في هذا الصدد والأدلة كثيرة جدا. بالنسبة للنجل مولانا المنزل انتشر وعاد فيه عن العلم كثير اللي عايز يتعلم هيتعلم. ماشي حاضر. يعني أنت تقول بعدم العذر بالجهل ولا تقول بالعذر بالجهل ولا إيه؟ أنا بزعك أنت يا شيخ. أنت بتقول عذر بالجهل. أنا بعمل زيك. أنا أسألك سؤال. ماذا؟ حاضر أشكرك. لكن في سؤال. أنا أشكرك لكن في سؤال. الفلاح اللي في الحقل الذي لا يعرف يقرأ ولا يكتب ويدوب أنت عارف نظام الفلاحين في مصر يصبح في الصباح يصلي طيب منهم يعني يصلي فرض الله ويجرد الزريبة وينظف البهائم ويأخذ البهائم ويذهب إلى الحقل يوميا على هذا النظام ليس في يوم أجازة ولا عيد ولا مش عيد يعلف الجاموس هناك في الحقل ويعلبها في البيت قبل ما يذهب للحقل ويسعى على أرضه ويفحت ويرجع يصلي فرض الله وينام. هل هذا الرجل كافر إذا فعل فعل الشرك جهلا؟ لا. طيب الحمد لله نعلمه. أنا لو بقول له يا مولانا لو أنت بس أنا شفت واحد تقول يا بدوي أو رحنا البدوي علمه أولا بدل ما نحكم عليه بالكفر اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قاله الصحابة الله أكبر إنها السنن قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. علمه الله يرضى عليك. السلام عليكم. الناس يظن أن الشعب كله علماء يقول لك ما فيش عذر بها. الشعب جله جاهل بالشريعة حتى تجد واخد دكتوراه وجاهل بالشريعة. ده كله سيد مثلا قطب مع بغض النظر عن منهج سيد قطب يقول لك سيد درويش اللي يعرفه. يعني في ناس كثيرة جاهلة جدا بما يحدث في الدنيا فضلا عن الدين. يعني من الطريف ان بعض اخوان المشايخ ذهب يدعو في بعض البلاد ويقول لبعض البدو فيها الله الذي ينزل الغيث وهو الذي يجعل الزوجة تحمل وهو الذي يرزق بغير حساب وحقا له جزاه الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك الشيخ؟ الحمد لله الحمد لله. عندي بس استفسار لحضرتك بالله عليك وكل يعني بتحملني نفسي في السؤال بتاعي. أو جيزي نفسي متوسط في أرض عضلات وكان قطعة أرض والبيت فوصلنا إن إحنا نبيع الأرض. أما البيت بقينا بنشتغل من اللحمة كده للأرض وبنيته علشان ما بنعيش يوم من الأيام وكيتي لخوي وتحرك إخواتي تاني أقول لإخواتي إن البيت ليه شغل عشان ذكرياتي ما تسمحليش. احنا دلوقتي اربع بنات ودي تتوفق من اربع ايام وابو نفسي فيه اللي يقول لي بيه هو فيه ان احنا خايفين من وصيته. لا المال مال وارث الان. المال مال وارث ليس مال ابوك. المال مال وارث صرفوا فيه كيف شئتم غايته انه اذا افتحي اسماء الكلام. المال ليس مال أبيك بعد موت أبيك. المال مال وارث. المال هذا حق ورث الآن. فغاية ما يمكن أن تفعلوه إذا كان بالإمكان أن واحدة منكم من كنا تشتري البيت هو أفضل. لكن منعه من البيع تماما لا يجاب إليه لأن المال ليس ماله بعد وفاته. السلام عليكم. انتهى الكلام خلاص. انت اللي محيره نفسك. اجبناكي. السلام عليكم. شكر الله لك يا أخي محمد أبا عسكرية. إذا منعني مديري من الصلاة في المسجد وقال لي أن أصلي داخل العمل وعدم تركي للمحل فارغ ماذا أفعل؟ إذا كنت مضطرا خلاص يجوز أن أصلي في مكانك، غير مضطر ابحث عن عمل في مكان آخر أو بيسأل المدير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أنا عشان بدأ أسلفنا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه بسند في مقال يسير اصنعوا للجعفر طعاما في أنه أتهم ما يشغلهم، لكن تستقبلون الأضياف وتفعلون طعاما وشرابا كثير ترهقون أهل الميت وتؤثرون على أموال الأيتام. الكتابة الوصية واجبة لمن كان لفظ حق على كل مسلم له شيء يوصى فيه أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فتفعل الرجل رد زوجته إذا وقع الطلاق، إذا كان الطلاق رجعيا بعد تطليقة أولى ثانية يقول لا رجعتك واشهد اثنين على ذلك. قول الله تعالى واشهد عدل منكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو إني مسافر مسافة فوق مسافة القصر، ولكن لعملي، ولكن عندي سكن بجواب العمل، هل يجوز قصر الصلاة لو بقيم أقل من 4 أيام؟ إذا كان هذا بيتك لك حينئذ دوران إقامة فلا تقصر. حتى لو كان أجار. هو كان مجرد من كل الناس بيوتها أجار، جلها بيوتها أجار. تمام يا شيخ. سلام. إسماعيل بن أحمد، نعوذ بالله من العصبية الجاهلية. إسماعيل بن أحمد، حكم عفوا حكم تعليق الصور في المنزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنه وجد سطرة ساوة لها بقرام فيه تصاوير، قال بيت عني قرامك يا عائشة، لا زالت تصوير تعرض لي في صلاتي. في بعض الروايات إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقول لهم أحيوا ما خلقتم. كيفية معاملة الزوج الذي يسيء معاملة مع زوجته تسبب في مرضها نفسية؟ على أن توسع صدره وتتحلى بالصبر والإيمان والدعاء. تحلى بالصبر والإيمان والدعاء. السلام عليكم. الله يوفقنا وإياك يا رب لكل خير. اللهم شكرا يا شيخ. الله يسلمك. هل يجوز أن يكلم الخاطب خطيبته في الحدود والإطمئنان؟ هي امرأة أجنبية، هي امرأة أجنبية، والذي يجوز مع الأجنبيات يجوز معها ما دامت المفسدة مأمونة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. قول حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إن الله راغمون، لم يرد أنها تقال بعد التشهد، لكن إذا اخترته كدعاء فالنبي قال ثم يتخر من الدعاء جبه إليه، لكن تثبتها بعد التشهد لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تلزم قراءة دعاء ختم القرآن بعد كل ختمة؟ لا تلزم، ولم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الشيخوخ بعد شيخوخته يقول للزوجة الخروج من بيتها لزيارة أهلها دون علم زوجها. للأسف الناس أخذت الأمر على الإطلاق، حيث أنهن لا يفرقن بين المنع والوقت المناسب للزوج الموافق على زيارته. طب وإيه المطلوب يعني مني؟ يقول سألني وأنا أجيبك. أما إذا قلنا إن الزوج يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت أهلها بغير سبب شرعي ويقطع الرحم، قطيعة الرحم ليست من المعروف، ليست من المعروف، فإن لم يبدي سببا للمنع واضحا إلا التعمد فليس لها أن تقطع رحمها. والله قال ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقاتل الرحم مفسد، لأن الله قال فلا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وإنما الطاعة في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كانت هناك أسباب تحمله على ذلك، يا أختي بيتكم فيه فساد، عشان تتعلمي الفساد، تتعلمي سوء الخلق، تتعلمي إذا كان هناك سبب وزي مقبول، حينئذ الزوج له الأمر أنه في هذا الباب. لكن جبروت يعني مش الأزواج ليست عليها، نحن الرجال والنساء كلنا الرجال عبيد لله والنساء إماء لله، وكلنا نتحاكم إلى قول الله وقول رسوله. ضياء الدين ابن سعيد شغل نفسه كثيرا بصورة الشيخ المنشاوي على موقعه، وراى غيره أفضل، ليس المنشاوي، المنشاوي عالم على أنه رسنا في القراءات وفي تلاوة القرآن وصوت من أحب الأصوات إلينا الله يرحمه رحمة واسعة، لكن لا معنى لأن تنشر صورنا على صفحتك أنت، إذا كان ولا بد عارف بنفسك، وإلا فغير ذلك أفضل والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا بسأل على قراءة القرآن في مواضع السؤال والدعاء، كل ما أقف وأدعي الحقيقة قراءتي تقطع كتير جدا، يعني أوقات بياخد مني وقت كتير قوي، بعدين يعني بلاقي القراءة متقطعة، فكل ما كل بقى مثلا المتقين صلى الله عليه وسلم المتقين محسنين صلى الله عليه وسلم كل المحسنين، فأنا عارفة إن دي من صح وقت فهم كده، طبعا النار أتعوذ منها جنة أسأل الله إني أرزقني إياها، يعني مش عارفة كده الكلام ده صح ولا أنا بعمل التواصل لا بس أنت تكلفي، يعني إذا مر بآية رحمة سأل بآية عذاب تعوذ بآية تسبيح سبح على كده اقتصر على مثل هذا، لكن أعتقد عند كل كلمة إن الله يحب التوابين. لا لا لا لا أنت فبسفر علينا بس لا تتعصب علينا، الأمر في ساعة لقيت نفسك ستنشغلين عن التلاوة لا تفعلي. السلام عليكم. كنت أحيانا في بعض صلاة الليل مش في كل صلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى، سعادة الله شيخ مصطفى، عندي سؤال في مسائل المصطلح برضه. سأل الإجازات التي تعطى بالبريد، هل هذه توثق؟ تكتب أعطيت هذه الإجازة عن طريق البريد. طب أنا لا أدري من قالها وهل عرف بها أم لا، ولا نعرف لهذه الإجازات فائدة الآن خاصة في الحديث يعني الذي يخصني. قديما قديما كانت يمكن يأخذ إجازة بالرسائل وهكذا، ما علمت ذلك، إلا واحد يقول له أجازتك في رسالة أن تحدث عني بالذي سمعته مني. طيب يا شيخنا ما معنى قول شعبة لو جازت الإجازة لبطلت رحلة طلاب السنة؟ ما نعرف، ما أعرف أين هذا القول، أين هذا القول عند من وما سنده؟ لا والله ما لا والله ما أعرف له سندا. السلام عليكم. مرحبا بك يا شيخ أحمد رجب، وفقنا الله إياك. ما معنى قتل تارك الصلاة حدا؟ يعني معنى قتله حدا يعني أصاب جرما فيقتل، لذلك عند العلماء القائلين بذلك، عند العلماء القائلين بذلك. هل حلق العانة من القبل والدبر؟ نعم، كلما يحيط بالسوءتين. سامح غريب، لا يجوز لك أن تصوم غدا يا سامح ابن غريب، على أي حال لا يجوز لك، لأنه ليس من أيام التشريق، عفوا لأنه من أيام التشريق وليس من الثلاثة البيض، ثلاثة البيض ثالث عشر رابع عشر خمس عشر، أين مطلع الشمس؟ انظر إلى اتجاه طلوع الشمس، هذا مطلع الشمس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين مطلع الشمس؟ تفضل. نعم. أريد أن أسأل يا شيخ عن صحة حديث المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. صحيح، قوي في كل شيء، في إيمانه وفي علمه وفي فهمه وفي بدنه، في كل شيء. وأصلها القوى الإيمانية، لكن كل شيء تبلها إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. جزاك الله جزاك الله خير. حياكم. فوائد البريد شنو عشان فوائد البنوك سواء بسواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودعم حضرتك كيف حالك الشيخ؟ وأنت طيب الله يستر علينا وعليك. والله إحنا أحضرنا يعني أضحية عيد ميلاد شديد وعفو يعني صوت. لا لكم. الجزار حاول يعني يكتفه يوقعه ما قدرش عليه والعيد كانت حالة هياج يعني ومش عارف يسلبه خالص. فهو طلب إن عشان يذبحه لازم أرقب. هذا غلط غلط غلط. طبعا انا رطبت يا مولانا الحمد لله. فقال لي بس ده مش هينفع يقع ده هيجيب ويكسر الدنيا وكان في حاله هياج. لا عادي اسمه اتركه شويه. قلت له كده اتركه شويه لما يدا حتى لو اديت له اي حقنه ولا حاجه تهديه شويه مش مشكله. هو يعني انا هحكي لحضرتك ما حدث يعني هو ذبحه واقفا. ذبحه وهو واقف. ذبحه واقف بفظاظه وغلظه لانه ما يذبحوش واقف من ضربه واحده. لو يذبحه واقف من ضربه واحده كنا نسميه نحر لكن هو يضربه ضربه يسيل منه الدم ويبتعد عنه خائفا منه بعدين يهجم عليه ويضرب الضربه الثانيه يجلس يؤذيه اذى شديد. على كل الذبيحه تصح لكن يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قال علي ذنب انا اعلم الاحاديث واحسن القصر لكن لا هو جزار يعني انا يعني جزار حط رمض بس على موضوع العرقبه وال طبعا طبعا انت انت كنت سامع حضرتك في الاحاديث السابقه بس كان هذا ما حدث. اي معارض لا لا ليس عليك وزر ان شاء الله بس هو جزار يعني عياذا بالله ليس موفق وليس موافق للسنه وطريقه مستحدثه ما علمناها يعني طريقا هذه الطريقه ليست نحرا. لا ويجب على انت عارف تعرف اذا قتل في ضربه واحده وانتهى الامر قلنا بالجواز على انه نحر مع ان النحر يكون للابل ليس للبقر لكن ان كان جائزا للبقر لحديث الرسول عليه السلام رايت والله بقرا تنحر في الرؤيا المناميه قالوا فما ولت ذلك يا رسول الله قال انت اصحابي الذين قتل يوم احد فاخذ بعضهم من قول نحر رايت بقرا تنحر ومن حديث الرسول ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله الجواز لكن إذا قتلتم فاحسنوا القتل اثموا على نفسي عليه تعالى أنت لست بأثم لكن الضحية مزكاة لا الحمد لله مزكاة ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله لكن هو جزار غليظ فظ. الله يسلمك وإياك. إذا ألقت زوجتي السلام على أخي الأكبر في حضوري وحضور والدي في اسم حيث أنها تنكر ذلك وهي منتقبة لا ليس فيها إثم إذا كانت بالمعروف والفتنة مأمونة. يعني هل يجوز للرجل أن يلقي السلام على المرأة وهل يجوز للمرأة أن تلقي السلام على الرجل إذا أمنت الفتنة؟ نعم إذا أمنت الفتنة جائز للعمومات أفشوا السلام بينكم قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كنا نفرح بيوم الجمعة كنا نصلي الجمعة ونذهب إلى امرأة عجوز فتصنع لنا صدق فنأتيها فنسلم عليها والنبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة من النساء قعود فسلم عليهن عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله فيك مولانا. أفيك. بعض المشايخ أجازوا للزوجة الخروج من بيت زوجها بدون إذن لزيارة أهلها. أنا قرأت سؤالك وأجبت عليه الآن. الآن مكتوب وأجبت عليه باستفاضة من دقيقتين بالضبط. سلام. لا رأي الله يسلمك. أقول لكم في جلسة الاستراحة يوم الجمعة كيف في جلسة الاستراحة يقصد بها ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياكم الله شيخ رحمة بكم في الله وحياك وحبك الله الذي احببتنا فيه. شيخ أنا هل يشرع التكبير بعد صلاة الجنازة؟ الناس عملوها في بلادكم يعني بعض الناس في بعض البلاد الآن أخرجوا شيئا جديدا يعني بعد كل صلاة جنازة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ليستدلين بعموم التكبير بعد كل صلاة. لا، تكبير بعد صلاة الجنازة ظني والله أعلم ليست بداخلة في هذا، ولكن لا تنشي خلافات كبيرة في هذا الصدد. يعني بعد الأيام في الأيام المعدودات، أما غير المعدودات لا. أقصد أي هذه الأيام التي. أيوة، نعرف من أصل قابلنا الناس أو بلغنا عن الناس إن أنهم فعلوا ذلك. ما حكم الكتابة على القبر؟ تلك من مسائل الاختلاف، والذي يعنيني بيان ضعف زيادة ولا يكتب عليه. الحديث تضمن ثلاث فقرات أخرجها مسلم في صحيحه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، وأن يقعد عليه، وأن يجصص. زيد في بعض الطرق عند أبي داود أو غيره وأن يكتب عليه. زيادة وأن يكتب عليه أعتقد ضعفها، أعتقد ضعفها، قد بينتها في الفتاوى مكتوبة وفي بعض كتبه. فعليه الباب أصبح فارغا. نرجع نقول هل يكتب على القبر أو لا يكتب؟ ذهب بعض العلماء إلى أن القبور يكتب عليها تمييزا للقبر عن قبر آخرين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، وأمه ماتت في وهو في المهد عليه الصلاة والسلام، وكلامه هذا بعد البعثة، يعني بعد 40 سنة، ومع ذلك كان قبر أمه معروف. فإذا تداخلت القبور، وأحببت أن أميز قبر أمي بشيء يعلم به القبر، لا بأس، حتى أدعو لها، حتى أدعو لها. يبقى النظر قيل أن يقول إن هذا الصنيع عن الكتابة لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، له أن يقول ذلك، وللآخر أن يقول إن القبور كانت قليلة وكانت معروفة، فمن ثم جاز، فالأمر في ساعة. لكن يعني بالدرجة الأولى بيان ضعف زيادة وأن يكتب عليه. كان عبد الرحمن بقي. لا يلزمها بذلك الأخ الذي يريد أن زوجته، هل يلزم زوجته أن تسلم على أخيه؟ لا يلزمها بذلك، أدرى بنفسها. نعم. سكين بن عبد العزيز عن النبي عن ابن عباس، والله نراجع يا عسيري إن شاء الله. عبد الرحمن يا عبد أدراء الجماهير من العلماء سلفا وخلفا التكبير بعد الصلوات في أيام التشريق بهذا القدر أجتزئ، سألني الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون، وأن يوفقنا وإياكم إلى طاعته والعمل بما يرضيه، اللهم آمين. أيها الأخوة والأخوات، أذكر نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله في هذه الأيام الطيبة المباركة، لقول الله تعالى: واذكر الله في أيام معدودات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فكلوا واشربوا واذكروا الله، كلوا واشربوا واذكروا الله، ولا تنسوا ذكر الله تعالى. في الختام أحمد ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشكره على نعمه وألائه التي لا يحصيها إلا هو. قد قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم، أن يوزعنا وإياكم شكر نعمه التي نتقلب فيها ليلا نهار. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لوجهك الكريم يا ربنا وكما ترضى. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا بك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وارحمنا واحفظنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. ويا رب افتح علينا، أنت خير الفاتحين، انصرنا يا خير الناصرين، اغفر لنا يا خير الغافرين. ربنا أجلنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنى إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك يا رب أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أعذنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا ربنا احشرنا مع المقربين واجعل شرابنا من تسنيم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أسكننا الفردوس مع المقربين. اللهم أسكننا الفردوس مع المقربين، واكتبنا وإن لم نحج بأبداننا مع أفواج الحاجين والمعتمرين في هذا العام يا رب العالمين، وأسلنا ذلك كل عام يا كريم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وعلي مسكنا من العروة الوثقى حتى نلقاك، واجعلنا من الذين ينادى عليهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام قولا من رب رحيم. اجعلنا من القائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ومن القائلين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أيها الإخوة لا تنسوا ذكر الله، لا تنسوا ذكر الله، ذلك من أنفع الأعمال وأجل العبادات، وهذا شأن أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وصلا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعوذ بالله من الخسران، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الغفلة. أيها الإخوة احذروا من ترك ذكر الله، إن الله قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، منهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أشكر الأخ الذي قال الله ما افتح عليك افتح العارفين، لكن أشكره على الدعاء، لكن كلمة فتوح العارفين هذه ما أعرف ما فتوح العارفين هذه، وليس كل عارف صالح، ولا ندري ولا نعلم هذا الاصطلاح عن عهد رسول الله، اصطلاح العارفين والسالكين وغير ذلك من الاصطلاحات الصوفية، فالعارفين والسالكين وغير ذلك أحسن منها الصالحون المؤمنون المحسنون. الذي الاصطلاحات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله في شأن أنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين، كل من الصالحين. فهناك الصالحون وهناك المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نصوص كثيرة جدا. أما العارفين فبعض العلماء حتى يذكر أن إبليس عارف بالله، إبليس عارف بالله، كيف ذلك؟ هو عارف، يعني إبليس يعرف أحسن من المرجئة وعارف أحسن من القدرية. إبليس أقر لربي بقوله فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، والقدرية يقولون أن ربنا ما قدر على أحد الغواية، وإبليس يفهم عنهم وأقسم بعزة الله وعلم أنه لن يضل أحدا إلا إذا أضله الله، وأحسن من ملا يعني عفوا لا أقول أحسن من ملاحدة، أعرف من الملاحدة. فكاصطلاح كعارف، اصطلاح العارفين هذا افتح عليه فتوح العارفين، وكل هذه الأشياء الصوفية غذت المسلمين، غذت الصالحين العارفين والسالكين ونحو ذلك. عندنا المؤمنون الصالحون من كتاب ربنا، اصطلاحاتنا نستقيها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاكرا للأخ الكريم على دعائه على الإجمال، ومنبها على أن فتوح العارفين هذه لا نعرف عنها شيئا في الكتاب ولا في السنة. صلوات ربي وسلامه عليك يا نبي، وصلوات الله وسلامه عليك عليكم جميعا يا معشر الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.